قضية المزدلفة، من قضية المزدلفة في عندنا واحد من إخواننا في السحاب، ايه يعني برضه حج في السنوات السابقة وما ناموش ما بات في مزدلفة، الله برضه يعين. معدين على منى. الآن هو يعني يتساءل، يحج حجة الإسلام كأن حجة ما قبلت، ولا يحج عن والده يعني إن لا، الناس يحج عن نفسه، يحج عن نفسه، لأنه ما دام ما حول للمزدلفة معناها ما صلى الفجر هناك، ما صلى الفجر هناك، وما دام لم يصلي الفجر هناك فحينئذ حجه ما تم، وما دام حجه ما تم فلا بد من أن يعيده. نعم. بالنسبة لتأخير صلاة